وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يفتح الله على يديه. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. قال فتساورت لها رجاء أن أدعى لها. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأعطاه إياها وقال امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. قال فسار علي رضي الله عنه شيئا ثم وقف ولم يلتفت فصرخ يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس؟ قال قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. أيضا من فضائل علي رضي الله عنه هذه القصة التي مكملة لما سبقها لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. هذا بالوحي أوحى الله إليه أن من يفتح حصن خيبر هو علي رضي الله عنه. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، ما أحب في حياتي إمارة إلا يومئذ، لأنه أوصي بأنه يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، فلذلك أحببت أن أكون أميرا في تلك القضية. قال فتساورت لها أي تطاولت لها رجاء أن أدعى لها. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب فأعطاه إياها وقال امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. امشي ولا تلتفت وراءك حتى يفتح الله عليك. قال فسار علي شيئا أي شيئا من المشي يعني، ثم وقف ولم يلتفت لأنه قال له لا تلتفت، وهو يريد أن يسأله عن مهمة، ولكن لما قاله لا تلتفت أراد أن يسأله وهو متجه وغير ملتفت إليه. الله أكبر. الصحابة رضي الله عنهم كانوا شديد يعني الاتباع لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. يوما قالوا عبد الله بن مسعود يدخل في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال اجلسوا، فجلس على الباب هو يجلس ما مراد هناك، إنما الذين وقفوا أمامه، لكن هذا الأمر يعني يعمني أنا، فجلس على الباب حتى قال له قم. وعلى كل حال كانوا شديد الاتباع ولم يلتفت وقال يا رسول الله على ما ذا أقاتلهم؟ قال ولم يلتفت على ما لا تلتفت حتى فصرخ صاح يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس؟ ما هو الذي سبب المقاتلة؟ فقال الله، فقال قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها، بحق المال وبحق الإسلام وبحق النفس، فإن ذلك يؤاخذون عليه وحسابهم على الله، وأما بواطنهم فتوكل إلى الله سبحانه وتعالى فهو العالم بسرائر الناس.